وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإمائكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الذي آتاكم آتيكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم آتيكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

كمشكيت فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة توقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء من يشاء يشاء من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس للناس ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ولا صال يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال ولا صال ولا صال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال والآصال